في بلادنا صلاة التراويح 8 ركعات وهنا تصلى 20 ركعة، فما هو عدد ركعات صلاة التراويح التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة التراويح التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل يعني من حيث هي، التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره في صلاة الليل على 11 ركعة، 11 ركعة، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كانت تتورمان قدماه من القيام، من طول القيام، وكانت تتفطران، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال: يا عائشة، لا أكون عبدا شكورا؟ والفقهاء رحمهم الله تعالى يا إخوة اختلفوا في عدد التراويح، فمنهم من قال 23 كما هو في الحرمين الآن، الحرمين الآن يظهر أن هذا العمل كان متوارث من قديم، لأن عمر رضي الله عنه قيل أنه جمع المسلمين على أبي بن كعب يصلي بهم 23 ركعة، لأن عمر رضي الله عنه دخل المسجد ووجدهم يصلون متفرقين جماعات في المسجد النبوي، فجمعهم على إمام واحد وقال: نعمة البدعة هي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى. والفقهاء رحمهم الله تعالى الذين قالوا بأكثر من 11 ركعة اعتمدوا على هذا الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا كلما زاد العمل كلما كان أفضل. لكن يا إخوة، لا شك ولا ريب أن الأفضل هو العمل بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل نطيل كما كان يطيل عليه الصلاة والسلام؟ لو أن إمام المسجد النبوي هنا يعني أطال 1% 1% فقط مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أقاموا الناس الدنيا عليه ولم يقعدوها. لو أطال 1% لا أقاموا الدنيا عليه ولم يقعدوها. هذا الإمام يطيل، هذا الإمام لا يرحم، هذا الإمام ينفر الناس، هذا إلى آخره. إذن الآن يصلون 23 ركعة على هذا الحال، وإن كنا حقيقة نريد التأني في الركوع والسجود والقراءة، حتى لو لم يصلى إلا أقل من هذا العدد، لكن في الحرمين اعتادوا يعني تعودوا على هذا من قديم الزمان، ومرت القرون والعصور على هذا، ونرجو الله عز وجل القبول والنفع للمسلمين. نعم. دخلت إلى المسجد وقد سلم الإمام، فهل أصلي فردا أم أصلي مع جماعة أخرى؟ لا، صلي مع جماعة أخرى، إذا وجدت جماعة تصلي صلي مع الجماعة الموجودة، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة أو ب25 درجة كما ورد في الحديث، فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. نعم، انتهت الأسئلة؟ يلا بسم الله، وفقين خير يا أخي، ما شاء الله.